اهلا بيكم في برنامجكم السميعة. النهاردة هنتكلم عن الصوت الذهبي. الصوت الذهبي هو قارئ من الرعيل الاول، يعني ايام الشيخ محمد رفعت، الشيخ علي محمود والناس دي. هو فضيلة الشيخ عبد العظيم زاهر صاحب الصوت الذهبي، حفظ القرآن الكريم والتحق بمعهد القراءات وتعلم على يد الشيخ خليل الجنايني. الشيخ عبد العظيم زاهر كان دايما الإذاعيين لما يجي يقدموه بيقولوا الصوت الذهبي، وفعلا هو صوت ذهبي. هنسمع دلوقتي مقطع الأول قبل ما نتكلم عن الشيخ عبد العظيم زاهر. هنسمع مقطع، نسمع صوت الشيخ عبد العظيم زاهر وهو بيبدع ويتألق عليه رحمة الله. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ده فضيلة الشيخ عبد العظيم زاهر شيخنا وسيدنا في دولة التلاوة القرآنية. بصراحة الشيخ علي محمود عليه رحمة الله قال على الشيخ عبد العظيم زاهر أنه هو لم يخطئ قط وكان حافظا جيدا. كان بيمدح في الشيخ عبد العظيم زاهر، يقول لك لم يخطئ قط، عمره ما غلط أبدا في مد أو أي حاجة في التلاوة، أبدا عمره ما خطأ خطأ واحد، ولا مد زيادة ولا ناقص ولا نسي غنة ولا أي حاجة. فالشيخ علي محمود كان سميعا أيضا له، وكان معلما وهو عمدة القراء، فكان يستمع إلى الشيخ عبد العظيم زاهر ويقول لم يخطئ قط. كمان الشيخ أبو العينين شعيشع قال عليه إيه؟ قال عليه هو مزمار من مزامير آل داود، بيمدح فيه يعني، لأنه فعلا كان الشيخ عبد العظيم زاهر من الأصوات الجميلة الرائعة. تم اختياره قارئا في مسجد محمد علي حتى قامت ثورة 1952، ومن ساعتها انقطع عن التلاوة. سجل الشيخ عبد العظيم زاهر لدول كثيرة جدا، بلاد عربية وبلاد أجنبية، وأصبح مشهورا وذاع صيته في العالم الإسلامي جميعا. هحكي لكم موقف جميل جدا جدا للشيخ عبد العظيم زاهر، بس الأول هنسمع مقطوعة من هذه الآيات القرآنية لفضيلة الشيخ عبد العظيم زاهر، تلاوة نادرة، وبعد كده هقول لكم الموقف الجميل واللي هنختم به الحلقة إن شاء الله. دلوقتي هنستمع إلى تلاوة نادرة لشيخ عبد العظيم زاهر. وزكريا إذ ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. بعد ما استمتعنا دلوقتي بتلاوة قرآنية للشيخ عبد العظيم زاهر، عايز أحكي لكم موقف جميل جدا جدا جدا بيدل على نبل هذا الرجل وأخلاق هذا الرجل. الشيخ عبد العظيم زاهر كان يمتلك أرضا، ف كان بيأجرها يعني، فكان أحد الناس الفلاحين استأجر منه الأرض، أجرها منه وزرعها قطن، لكن دودة القطن بوظت المحصول بتاع الراجل الفلاح ده، فالراجل أصبح مديون وعليه فلوس كتير وباع المواشي اللي عنده الكلام ده كله. فلما الشيخ عبد العظيم زاهر هو صاحب الأرض الحقيقي كان مأجرها له، لما عرف بالقصة بتاع الراجل وان الارض الدودة بوظت المحصول بتاعه، سد عنه الدين وقال له لا عليك، وما خدش منه اجار، وكان ده بدليل على حسن اخلاق هذا الرجل العظيم. احنا بنقول هي دي اخلاق اهل القرآن، هي دي اخلاق اهل القرآن، مش مجرد ان هو بيقرأ القرآن وخلاص هنا وهنا والكلام ده كله، لا، ده بيقرأ القرآن ويعيش بالقرآن ويعمل بالقرآن، وهي دي المهمة. يعمل بالقرآن يعني ان هو بينفذه عمله، والموقف اللي حصل ده اللي انا حكيته دلوقتي بيدل على اخلاق ونبل اهل القرآن، ان هو سد الدين عن الراجل وما خدش منه الايجار، رغم ان هو من حقه، هو ملوش دعوة الزرع باظ او ما زرع ما باظ، مش مشكلة، لكن هو مع ذلك ان هو تنازل عن حقه. ودي يعني قلت اقولها كلمحة جميلة نتعلم منها، وبرضو المقرئين يتعلموا منها ان هم لابد ان يعملوا بكل حرف يقرؤوه من كتاب الله تبارك وتعالى. احنا هننهي حلقتنا بهذه التلاوة النادرة لفضيلة الشيخ عبد العظيم زاهر، ونقول لكم بعدها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما كان على